ورش راح واشتدك وسلم عنده بتاقدو من شرح كل يوم مش يعدى ويش نبريدي مرح ويدح ورجراني ذا بتاقدم كل شغل في خشي فنجاس ومليون وتافق خامس شايد جنس منيق الكانون بتاقدم كل شغل في خشي فنجاس ومليون وتافق خامس شايد جنس منيق الكانون فاشو غيبت مسلاي الفريج دير دلفزيون الفكا قراي الراية تروزين باك ميون غالين دق مدنا غرش ضح واسديبت واسلم عندا بتاقدو من سرح كل يونا نسي عدا ويس لبريدي مرح ويلحور زراني دا جناس بدون غف قسر نكوني نبدأ تسوف الله يوقع دقنا غوم سجر دي السوق والسنساس لغلا لجناس بدون غف قسر نكوني نبدأ تسوف الله يوقع دقنا غوم سجر دي السوق والسنساس لغلا متغي مقمار دنكار نروح نخذ المال ما تعوسو نغذ النكارس اللي كيت الله يتعالى أغلي لدك مدنا غرش ضح واشتي بتواش دم عندا بتاقدو من شرح كلي ونني سيعدى ويس لبريدي مرح ويلحور جراني ذا ديانا فتميل ذلك فريدي لحقا هفادي كريون الجل ونشهدنا تخنقا ولاد ديانا فتميل ذلك فريدي لحقا هفادي كريون الجل ونشهدنا تخنقا ويضوع لربي غحلي لذي تشقوات أشفاقا نكوني بسوابان مليل الرح بيجواقا قالين لك مدنا غرش ضح واسلي بتواش دم عندا بتاقدو من شرح كلي ونني سيعدا ويش نبريدي مرح ويلحور جراني ذا